ما نضحكش على نفسنا، منهم اللي متصور جنب بعض الرموز الوثنية للماسونية، ومنهم اللي متصل مع بعض الجمعيات لعبدة الشياطين. هي قالت ايه قبل ما تموت؟ انا شخص كويس في عين نفسي، اما عينك فحط لها قطرة وسيبها فترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الاحبة الكرام في كل مكان، مرحبا بكم واهلا. امان الجزار ضحية قتل جديدة على يد طالب ضربها بخرطوش في ظهرها في وسط الشارع. أكيد حالة من الحزن تنتاب الجميع، خاصة أهل القرية توخ طنبيشة بمحافظة المنوفية. منذ أيام ليست بالبعيدة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، ومن بعدها سلمة اللي هي طالبة الشرقية اللي موجودة في جامعة الشروق، وهنسمع بعد كده في المحافظات، وقبل كده حصل في محافظات أخرى. وهذا الخبر المؤسف أيها الأحبة جاءنا قبل ساعات، مقتل طالبة التربية الرياضية بجامعة المنوفية. وصفحات التواصل الاجتماعي عمالة تجيب هي قالت إيه قبل ما تموت، وهو عمل إيه قبل ما يقتل، والمسألة أصبحت كمسلسل وفيلم. ولا بد لنا أن نتوقف عند آخر الكلمات التي يقولها من يفارق الحياة. وأمان الجزار دونت على صفحاتها آخر كلمات لها كتبت هذه. خلي بالكم إن كل واحد فينا هيذكر له آخر ما تكلم به. قالت إيه؟ أنا شخص كويس في عين نفسي، أما عينك فحط لها قطرة وسيبها فترة. الكلام إحنا مش هناخده على سبيل اللوم عليها، ولا على سبيل أن نتندر به، إنما على سبيل الإشارة إن كل واحد فينا هيذكر له آخر ما تكلم أو كتب أو فعل. أنت عايز تقول إيه يا عم الشيخ؟ عايز أقول تشرق أو تغرب، الأسباب الحقيقية في البعد عن الله تبارك وتعالى وعن الدين. هو كل شيء الدين؟ أيوة. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إما قاتل أو مقتول. يعني في النهاية هلاك، في فساد، في ضياع. مع كل جريمة الكل يدندن على مسألة الأحاسيس والمشاعر: ادعو بالرحمة لمن توفى. نعم ندعو بالرحمة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من أهل الجنة، ولكن لماذا ندفن رؤوسنا في التراب؟ لماذا نبعد أنفسنا عن أصل المسألة؟ كل الجرائم تقريبا أصحابها بعيدين بعد المشرقين عن الالتزام. ما نضحكش على نفسنا، منهم اللي متصور جنب بعض الرموز الوثنية للماسونية، ومنهم اللي متصل مع بعض الجمعيات لعبدة الشياطين. تعالوا بنا نتعرف على بعض الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الجرائم الخطيرة. أولها أننا لا نعلم أبناءنا خطورة هذه الجريمة. نعلمهم منين؟ من الأفلام والمسلسلات، ولا من القانون الوضعي الذي يعاند ما جاء في كتاب رب الأرض والسماوات؟ لازم تعلم ابنك وتعلم بنتك عشان لما تتزوج، وتعلم ابنك عشان لما يتعامل مع البشر ما يفكرش إن إزهاق الروح سهلة، سواء كانت لنفسه أو لغيره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هل اللي قتل كان متعلم هذه الآية؟ هل الوالد دل ابنه على أن يجلس بين يدي العلماء أو يذهب إلى المساجد فيصلي بين يدي رب الأرض والسماء فيعرف قيمة الحياة؟ طبعا لا. عدم معرفة حكم القاتل وبشاعة هذه الجريمة، سهل جدا الإنسان يقتل نفسه أو يقتل غيره. أنا مش بتكلم على طائفة الطلبة والطالبات فقط، على جميع المستويات في أي مكان في العالم، ولا أقصد بلدا بعينه. يبقى الولد صغير ويكبر مش عارف يعني ايه معنى القتل ويتولى مكانا، وسهل عنده ان يموت كل الناس. وبالنسبة له ايضا حتى وان كان رجل عادي يستسهلون مسألة القتل، ممكن يخلي واحد ماشي ويموته. انا لا اتكلم عن المسلمين فحسب، بل عن المسلم وغير المسلم. لازم نعرف الناس بكتاب الله والسنة خطورة هذه الجريمة. الامر الثاني التربية الغلط للعيال. الاولاد الان ايه هدفهم في الحياة؟ حضرتك نفسك ايه هدفك في الحياة من اولادك، سواء كان ولد ولا بنت؟ عايزهم يطلعوا ايه؟ عايزهم يوصلوا لفين في نهاية المسألة؟ لانهم هيموتوا، هيموتوا وانت هتموت وانا هموت. في النهاية عايزه يوصل لايه؟ عايزه يعيش حياة سعيدة؟ فقد الحياة، اما بقتل واما بادمان واما بازهاق روحه. ماذا تريد من ابنائك؟ يا كل أب ويا كل أم، لازم نعرف إن إحنا أهل إسلام، لازم نعرف إن إحنا في مجتمع شرقي له العادات والتقاليد. ابنك اللي طالع عامل وشم على إيده، اللي راسم بعض رموز عبدة الشيطان، اللي لابس القدشي بتاع الجماعة اللي ماشيين عكس الفطرة التي خلقها الله، اللي ربنا عاقب قوم لوط بسبب فعلهم. بص للألوان اللي ابنك لابسها، بص شوف الكوتش ده، بدل ما احنا عمالين نغني ونقول كلام فارغ، بص شوف الفانيلا اللي لابسها ابنك، الشورت اللي ماشي بيه في الشارع. للأسف الشديد أمثال هؤلاء المجتمع مش هيستفيد منهم بحاجة، إما أن يطلع معقد نفسيا وتكون النتيجة إدمان، أو النتيجة أن يروح يتعالج في مصحة، أو النتيجة أنه يقتل أو يقتل. وطبعا تشابه الجرائم وسهولتها بهذه الطريقة ده تقليد، لأن دائما اللي بنشوفهم نجوم هم دول القدوة اللي أولادنا بيمشوا وراهم، بيقلدوا من غير ما يفكروا. طبعا اللي راسم على جسده وماسك الخرطوش أو ماسك الآلة الحادة ده بيقلد النمبر وان في الأفلام والمسلسلات والتفاهات، وحتى لا يغالي البعض ويقول يا عم الحاج انت بتتكلم في ايه والناس ميتين، رحم الله من مات. لكن لابد أن ننظر لمثل هذه الأمور، ما الذي بلغ هؤلاء الشباب مثل هذه المسائل بمنتهى السهولة واليسر؟ لوجود العلاقات بين الشاب وبين الفتاة، ونستسهل المسألة، الله يحرم ونحن نحلل. إذا تكلمنا بقال الله قال الرسول يقولون رجعية، سيب الأولاد ينفتحوا، خليك اصبر يا عم الشيخ، العصر الجديد انتوا ناس متخلفين، اقسم بالله منتهى التخلف ما تعيشون فيه من يقول هذا الكلام. يا ابني يا بنتي بلاش اتصالات محرمة، بلاش علاقات آثمة تغضب الله وتغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن ما يجب الإشارة إليه، غالب مش هقول كل، لأن ما شفتش أصلا جريمة بهذه الطريقة إلا مع ناس مش ملتزمين بالزي الإسلامي، مش ملتزمين بالعلاقات الإنسانية حتى والعادات والتقاليد الشرقية. عادي البنت تلبس اللي هي عايزاه، عادي الولد يلبس اللي هو عايزه، عادي حرية. تلي معقد نفسك يا عم الشيخ، الحياة حلوة، هنفقد الحياة ونفقد السعادة. ربنا تبارك وتعالى وعد من يؤمنون به ويسيرون على طريقه فلنحيينهم حياة طيبة، وهذه هي الغاية، السعادة في الدنيا والآخرة. فالثياب التي لا يجيزها الشرع دي مشكلة، بتلفت الأنظار خاصة من شياطين الإنس والجن ناحية الفتاة وناحية المرأة. كانت زمان المرأة المسلمة تخرج وتقول كنا نخرج تفلات، يعني إيه؟ حاجة كده ما حدش ياخد باله، مش العطور والبرفانات، مش الثياب الشهرة، مش البلوزات والبنطلونات، وكل شيء ظاهر في جسد المرأة، ثم في الآخر باللوم على الشاب اللي بيعمل هذه المسألة. يعني إيه يا عم الشيخ أنت تجيز للناس التنمر وتجيز للناس أن يفعلوا القتل؟ أبدا، إنها جريمة عظيمة لا يجوز أصلا النظر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، حافظين دي؟ طيب نيجي بقى على آيات الحجاب. لا بلاش دي يا عم الشيخ، مش عايزين نقول دي، هذه مسألة خطيرة. على كل حال في ختام الكلام أسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي شبابنا، وأن يرحم من مات منا في نهاية الزمان مع كثرة الهرج والقتل والبعد عن الملك الرحمن. وخلي بالكم المسألة، وخلي بالكم المسألة بهذه الكيفية وهذا التكرار ومثل هذه الإشارات وبعض الحاجات اللي بنشوفها بعد تحدث الجريمة، بتدلل على إن فعلا ممكن تكون يد خفية بتعبث في أفكار أولادنا. وما نستبعدش اللي قالوا إن فلانة لما قتلت كانت قربان للشيطان، وما نستبعدش إن تم تغييب القاتل، وده ما يدلناش مبرر إن إحنا نرحمه إلا إذا ثبت إن هو مجنون، إلا إذا ثبت إن هو غير مكلف. لكن للأسف الشديد ستبقى الجرائم، وللأسف الشديد ستستمر المأساة طالما أننا بعيدين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. كل مرة صفحات التواصل الاجتماعي والتلفزيونات والناس تقعد وتقول القضايا، ويبتعدون بعد المشرقين عن أصل المسألة. ما نضحكش على نفسنا، لابد أن نعود إلى ربنا. ونرجع نقول في النهاية، إحنا ما بنصطادش في المية العكرة، إنما نحن نحب النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.